Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 فراغ 2 أنا عندي هواية Ek het 'n stokperkie. أنا ألعب تنس. Ek speel tennis. أين يوجد ملعب تنس؟ Waar is die tennisbaan؟ هل عندك هواية؟ Het u 'n stokperkie؟ أنا ألعب كرة القدم. Ek speel voetbal. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Waar is die voetbalveld؟ ذراعي تؤلمني. My arm is seer. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. My foot and hand is ook seer. أين يوجد طبيب؟ Is daar 'n dokter؟ عندي سيارة. Ek het 'n motor. عندي أيضا موتورسايكل. Ek het ook 'n موتورفيتس. أين يوجد موقف سيارات؟ Waar is 'n parkeerarea؟ عندي pull over. Ek het 'n trui. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Ek het ook 'n baadjie en 'n denim. أين الغسالة؟ Waar is die wasmasjien؟ معي صحن. Ek het 'n bord. معي سكين، شوكة وملعقة. Ek het 'n mes. فرك إن ليبل. أين الملح والفلفل؟ Waar is die sout en peper؟